نهار نسعد ومهني العين صباح النرجس والياسمين غدا نهارنا سعيد ومهني العين غدا نهارنا سعيد ومهني العين يا صباح النرجس والياسمين يا صباح النرجس والياسمين اسمع يا حبيبنا يا رايح الغيب ده صباحك والله صباح نادي ومن قلبك بقدر توصل لي تتوكل على المولى الهادي اسمع يا حبيبنا يا رايح الغيب ده صباحك والله صباح نادي ومن قلبك بقدر توصل لي تتوكل على المولى الهادي ونسير ويزيدك في العين يا موحد مولانا الدايم ونسير ويزيدك في العين يا موحد مولانا الدايم بس افتكروا كفر ذكروا بس افتكروا كفر ذكروا ده المولى معاك ومعانا معين يا صباح النرجس والياسمين يا صباح النرجس والياسمين وانتو يا طلبة وانتو يا عمال يا صباح الفل على عيونكم ده انتو من الوادي وسود ورجال ونصيحة تراب ضمايركم وسدوا واجبكم بأمانة والمولى بحكمته يرعانا وتأدوا واجبكم بأمانة والمولى بحكمته يرعانا أو يزيد خيره بجمال نوره أو يزيد خيره بجمال نوره ده المخلص له جنة برايحين صباح النرجس والياسمين يا صباح النرجس والياسمين